لا إله إلا الله. قالت يا وأولو بأس شديد قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلناتينهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون وحلوه قال عفريت من الجن أنا آتيك به قال صدق الله العظيم.